بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا هو الدرس 18 من شرح المقدمة الجزرية، وعنوانه في أحكام المدود. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى: والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبت. فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد، واجب إن جاء بعد همزته متصلا إن جمع إن جاء قبل همزته متصلا إن جمع بكلمة، ولا وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا. الأصل في المد، ما هو الأصل في المد؟ الأصل في المد حديث موسى بن يزيد الكندي قال: كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقرأ رجلا القرآن، فقرأ الرجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وصله وقرأ للفقراء والمساكين ولم يمد للفقراء. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه: ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال له الرجل: وكيف أقرأكها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال عبد الله بن مسعود: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ومد الفقراء. وهذا الحديث حديث صحيح، صحه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره. وحتى أن الألباني في الصحيحة في المجلد الخامس عنوان يعني تحت يعني أورد عنوانا فوق هذا الحديث، وقال في وجوب مد المتصل. وحقيقة الأمر أن هذا الحديث نعم يدل على وجوب المد المتصل بطريق المنطوق وبطريق المطابقة، ويدل على وجوب أحكام التجويد الأخرى، لأن بعض العلماء المعاصرين قال: المد ليس بواجب أنك تمد للضالين، وليس بواجب أن تمد للفقراء، وليس بواجب أن تمد السماء أو يا أيها يعني ونحوها. لماذا؟ قال: لأن المد الغاية منه تزيين وتحسين التلاوة. صح. طيب ماذا تقولون في هذا الحديث؟ عندما أنكر عبد الله بن مسعود على هذا الرجل أن يقول للفقراء والمساكين، وأمره أن يقرأ: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ماذا تقولون؟ ها؟ ما عرفوا يجاوبون. قالوا: لا، يعني بس المد المتصل هو اللي واجب. طيب أنتم تقولون المد للتزيين، طيب الغنة، أليست الغنة تقولون أنتم للتزيين؟ إذا عندكم الغنة ليست بواجبة، والإدغام والإظهار وكذا وكذا ليست بواجبة، والإخفاء ليست بواجبة. ها؟ فدل هذا الحديث بدلالة الالتزام، يعني يلزم من صحة هذا الحديث ومن قولكم بوجوب المد المتصل وجوب جميع أحكام التجويد. ها؟ المد المتصل والإخفاء والإدغام وغير ذلك، وليس فقط المراد بوجوب المد المتصل. فكان حري للشيخ الألباني رحمه الله أن يعنون في هذا الحديث، يقول: الدليل على وجوب المد المتصل وغيرها من سائر أحكام التجويد. أما وجوب المد المتصل فلظاهر النص، وأما غيرها من أحكام التجويد فقياسا على هذا الظاهر، وهذا قياس في غاية الوضوح، بل أنه يؤخذ بطريق الالتزام، بل أنه يؤخذ بطريق الالتزام. إذا هذا هو الأصل الواضح الجلي في المد. وأيضا مما يستدل به في المد أن قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. لكن لا يجي واحد يألف يقول بسم الله الرحمن الرحيم مثل ما اجتهد بعضهم، وقال قال بعض العلماء من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. تمام. فكيف إيش معنى حديث النبي كان يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم؟ الجواب شرح هذا الحديث يرجع فيه إلى أهل الأداء. وأهل الأداء ماذا يقولون؟ يقولون الله عند الوصل مد طبيعي، الرحمن عند الوصل مد طبيعي، الرحيم عند الوقف مد عارض للسكون فيه القصر يعني فيه حركتين، وفيه التوسط يعني أربع، وفيه الطول يعني ست حركات. بس هذا شرح الحديث. لاحظ. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها، ولا يمكن أن تطول السور إذا ما في مد، لابد أن يكون هناك إيش مد هو الذي يطول في الترتيل والسور. ولذلك العلماء يقولون لقراءة القرآن ثلاثة أو ثلاث مراتب جائزة نكتبها. المرتبة الأولى طبعا من البطيء إلى السريع، من البطيء إلى السريع. المرتبة الأولى تسمى مرتبة التحقيق، التحقيق. والمرتبة الثانية تسمى مرتبة التدوير. وعليكم السلام. والمرتبة الثالثة تسمى مرتبة الحذر. وأما التحقيق فهو أن يقرأ القرآن الكريم بتمهل وتؤدة وما يشبه السكت على الحروف، يعني الحمد لله رب العالمين. وهذا وهذه الطريقة في التلاوة تستخدم في باب التلقين والتعليم. نعم. التحقيق هو أن يقرأ القرآن بتؤدة وترسل كأنه يريد السكت على كل حرف، يعني كأنه يقطع تلاوته، كأنه يريد السكت على كل حرف من الحروف، يعني كما لو يريد أن يقول الحم، بس هو ما يسوي كذا، هو على أسرع يعني الحمد لله رب العالمين، يعني بطيء صح؟ أما الثاني فهي التدوير، والتدوير مرتبة أسرع من التحقيق، والتدوير يعني أسرع منها. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أسرع. كما لو واحد يتلو مثلا في خاصة في المحافل، تستخدم في التلاوة في المحافل، يكون في معتم مثلا يعني يعني في المحافل وفي المناسبات يستخدمون قراءة إيش التدوير، لأنها قراءة ما هي مملة كالتحقيق للتحقيق. أنت ما تريد تعلم الناس اللي قدامك التلاوة، تريد أن تسمعهم يعني تلاوة جميلة بهدوء، ها؟ فيستخدم مرتبة التدوير. أسرع منها ما يسمى بالحذر، والحذر السرعة. إذا أذنت المغرب فاحذرها مع الشمس حذرة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أسرع. والحذر السرعة، وتستخدم غالبا الحذر في الصلوات، خاصة لمن أراد أن يقرأ كثيرا، أو لمن أراد مثلا أن يراجع أجزاء كثيرة من القرآن، مثلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. طبعا الحذر مراتب حتى ما هو كلها سواء. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ولذلك من من من هذا الترتيب يقول العلماء، يقول العلماء أن مقادير المدود والغنم تتناسب تناسبا طرديا مع سرعات التلاوة. فإذا كنت أنت تقرأ بالتحقيق لابد أن المد سيكون إيش طويلا، يعني تقرأ مثلا إيش بالتحقيق والذين يؤمنون بما أنزل إليك، لكن أنا بقرأ بالتدوير، ها؟ والذين يؤمنون بما أنزل إليك، أقرأ بالحذر والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أربعة، كلها أربعة أربعة أربع حركات. فلما قريت بالتحقيق أربعة، ولما قرأت بالتدوير أيضا أربعة، لما قرأت بالحذر أيضا ماذا؟ أربعة. لكن ذيك الأربعة مبطية، وذيك الأربعة أسرع، وفي الحذر أسرع وأسرع. ومما يفهمكم هذا الأمر في نوعية من الريكوردرات أو المسجلات، طيب عندما تبطيها تبدأ يبطي، عندما تسرعها تبدأ، والقراءة كما هي القراءة. فهمتم الآن يا إخواني؟ لكن ما فوق التحقيق يسمى تمطيط، ما فوق التحقيق يسمى تمطيط، وما فوق وما أو أسرع من الحذر يسمى إدماجا. لذلك ما ينبغي القراءة، هذا مكروه، يمطط الحمد وبدأ يطلي يولد حركات أو الإدماج. كيف الإدماج؟ يقول لك والله فلان ما شاء الله سوى في اليوم أربع ختمات، أربع ختمات هذه آدمات. كيف؟ ها ولدين إيش هذا؟ لا مو صح هذا الكلام، هذا إدماجا. ممكن يقرأ بالحذر بس بشكل مفهوم. كيف؟ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين بس اقرأ لي إيش هذا؟ يدخل الحروف في إيش؟ في بعضه، وصاحبنا فرحان والله سويت ختمة. لا تفرح، تمام؟ لا تفرح في هذه الختمة اللي كلها إدماج. فيعني جاء رجل كان يقول حمزة بن حبيب الزيات هو من القراء السبع، يقول أما علمت أن ما فوق الجعودة قطط، إيش الجعودة؟ الرأس وفلان سبط الشعر، سمعنا سبط الشعر، ناعم الشعر، وإذا كان خشن الشعر يقال له إيش؟ جعد. فإذا ازدادت الجعودة وأصبح سلك صحون ماذا يسمى؟ أيوة صح، طرف الخلاط يسمى قطط، صح ولا لا؟ وما فوق القراءة ليس بقراءة، وما دون القراءة ليس بقراءة. لما تقرأ بالتمطيط ما سوى القراءة، لما تبالغ في تحسين الحروف وبالتشدق بها ليست قراءة، لما تسرع سرعة مفرطة وتدمج الحركات في بعضها وأحكامها كلها تأكلها هذه لا تسمى قراءة. نعم، هذا كلام السلف في هذه المسألة. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاثة ليال. فهناك آداب في عدد الختم وفي طريقة الختم، في هذه المسألة لابد من الإنسان يتنبه لها جيدا. طيب إذا عرفنا مراتب التلاوة، فالقراء الذين اختاروا مرتبة التحقيق اختاروا طويل المد، والقراء الذين اختاروا الحذر اختاروا قصير المد، والقراء الذين اختاروا التدوير كعاصم مثلا وحفص اختاروا التوسط في المد. ما هو المد لغة واصطلاحا حتى نعرف المد؟ أولا المد لغة هو البسط، وهو المط، وهو الزيادة. يقال يعني قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، يزيد له زيادة. إذن اللغة في اللغة هو المط، البسط، الزيادة، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فهو إطالة الصوت بحرف المد لملاقاته همز أو سكون. أما في الاصطلاح هو إطالة الصوت بحرف من حروف المد لملاقاته همز أو سكون. إطالة الصوت يعني فترة زمن الصوت، مثل هذا بالنسبة للألف أو أو أو إي. واحد من الناس يقول طيب هذا المد ما هي الحكمة من المد، ما هو المقصد من المد، إيش المقصد من المد، ما هو سر المد، ليش أنتم كذا تزعجون في موضوع المد وتتشددون مثلا يعني في هذا الموضوع، أعطونا السر لما نقتنع به. يقول أولا المد الفاء المقصد منه إظهار حروف المد لأنها تتميز بالخفاء والضعف، إظهار حروف المد لأنها تتميز بالخفاء والضعف، فإن الألف ليس له مخرج محقق بل مخرجه مقدر، فحتى يظهر وحتى لا يختفي لا بد من مده، كما أننا في السين حتى نظهرها نسوي صفير فاستفتهم، أو مثلا الباء حتى نظهرها نسوي قلقلة كسبة. طيب بالنسبة للألف ماذا نصنع حتى نظهره؟ اللي قدام المد في المد اي او وهكذا. هذه الفائدة الأولى، نعم تقوية حروف المد لأن حروف ضعيفة وتتميز بالخفاء، وتتميز بالخفاء، الهاء يتميز بالخفاء أيضا، حرف الهاء ضعيف كيف نقويه؟ بالهمس، القارعة فليصم وهو لهو وهكذا. لكن حرف المد ما هو الطريق لكي نقويه؟ ما عندنا حل إلا أن نهرب به إلى الأمام، يعني أن نطول الصوت فيه بعملية ماذا؟ عملية المد. الأمر الثاني تحقيق الهمز، تحقيق الهمز يعني عندما ننطق مثلا يا أيها الذين آمنوا، فممكن مع السرعة تضيع هذه الهمزة، أقول يا أيها الذين آمنوا، فعندما نمد كأننا نأخذ استعدادنا للنطق بالهمز، لأن الهمز عند العرب وغير العرب صعب، ما في عند حتى غير العرب ما عندهم همز في إلا في الابتداء، وفي الابتداء يسهل. طيب فعندما تقول يا أيها الذين آمنوا يا أيها صعبة، فلا بد أنك تأخذ نفس عن طريق المد حتى تستعد معنويا وجسديا للنطق بإيه؟ بالهمز. يا أيها الذين آمنوا والسماء والطارق، لاحظ من أنزل من السماء ماء فأخرج به. إذن هذه الفائدة الثانية، واضح ولا لا؟ هذا حتى أن بعض القراء مثلا يسوي سكت سكت علشان خاطر ينطق به كيف؟ يا أيها الذين آمنوا والله على كل شيء قدير. شوف قديش الاهتمام بالهمزة، يعني يهتمون كثير بماذا؟ بالهمزة. لاحظ من الأسرار كذلك في موضوع المد هو تحسين أو إعطاء الفرصة للقارئ لأن يحسن صوته ويترنم ويتغنى بالقرآن، فإنك إذا مددت في الآيات وكذا أعطاك نفس لأن تأتي بمقام معين وترنيم معين، صح؟ ومع الفرق طبعا المغنين مثلا لا يستغنون أبدا عن المد والغنة، صح؟ ما يستغنون عن المدود عشان يزبط اللحن المغنين مع الفارق طبعا، يعني حاشاكم يعني هي الأول بينشد خلق الله ينشد انشودة. طيب هل يستغنى عن المدود؟ تعرف واحد يسوي انشودة يستغنى عن المدود؟ مستحيل يستغنى عن المدود، صح ولا لا؟ إذا نعرف في أيضا في قراءتنا القرآن ليش نستغنى عن المدود؟ نقرأ زي كانت تقرأ جريدة، يؤمنون بما أنزل إليك وأنزل من قبلك والآخرة وهم يوقنون، لا يمكن أن تتغنى إلا بعملية المد والإيه والغنة، واضح؟ الأمر الرابع صيانة للقرآن عن الابتذال بالإسراع، صيانة للقرآن عن أن يكون مبتذلا بالإسراع، فيأتي المد ويحد من الفوضى التي قد تحصل بترك المد. صيانة القرآن عن أن يكون مبتذلا بالإسراع بنطقه. فإنك عندما كيف يعني مش معنى هذا الكلام، نشرح الكلام هذا. لما تقول لواحد الله يقرأ أن الآن مثلا قل يا أيها الكافرون، لكن هكذا على السليقة حقا لك والله والله سهلة، قل يا أيها الكافرون عمّا تبقى أنت عبدالكم مريدين خلصنا. لا، إنما تقول لا انتبه المد يا الله. طيب قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ما راح يسوي كذا، لن يبطئ. لماذا؟ لأنه سبحان الله في فطرة الإنسان أمر عجيب، وهو فطرة الإنسان لما يكون الإنسان ماشي على مد ما يستطيع أن بفطرته أن يسرع، يعني يحاول يضحك على الواحد، يعني مثلا لا يمكن أن واحد يقرأ هكذا قل يا أيها الكافرون، لابد أن سوف يجد نفسه فطريا فطريا ويبطئ القراءة، يعني قل يا أيها الكافرون. لكن لو قلت له ما يلا مسموح في المد يقول قل يا أيها الكافرون زبط اسمعه، صح؟ ولا يمكن أن يقرأ مثلا قل يا أيها الكافرون، لا. حتى أن الناس الآن المصلين اللي يصلون خلف الإمام ويقولون آمين يقرؤون آمين خطأ، ليش؟ محاكاة للإمام في طريقته. المفروض أنك لما تقرأ آمين هكذا إذا قالهم ولا الضالين تقول ها لا تقول آمين هكذا يعني هي أما تقول آمين آمين أربع أو ست آمين. أما فعل العامة آمين هذا خطأ. لكن ليش؟ إحنا سألنا السبب، ما جاء عبطا، فطرة سبحان الله، لأن الإنسان يعني يميل مع اللحن. فالإمام يقول ماذا؟ يقول ولا الضالين، وعم الشيخ يقول آمين. على حسب تناغم تجانس. إيه نعم تجانس. أنت تعرف الآن أنا أحيانا أسويها، يعني لا أحيانا أنا مثلا أقرأ بشكل الصحيح اللي جنبي الضايق يشعر بأنه في نشاز، في صوت نشاز مو متناسق يعني، لاحظ. وحتى المشكلة ما تتخرج على قراءة ورش، حتى ما تتخرج. ومن العجيب في هذه القصة أن الإنسان يميل كما قلنا إلى أن أحد مشايخنا قرأ سورة الفاتحة بقراءة يعقوب بن إسحاق الحضرمي وهو القارئ التاسع من القراء العشرة، فلما قرأ ولا الضالين قرأ بقراءة يعقوب، قرأ ولا الضالين، الناس سكتوا آمين، بعدين انتبهوا آمين لا هذا لا ما حد سكتوا، والله في سكتة كده طويلة كده ما قال آمين على تدارك الموضع، لأن الإنسان متعود دائما على إيش، يعني فيها حاجة عجيبة في الموضوع هذا، نعمل التناسق في الأمر. هذه رويس وروح اثنين، رويس عن يعقوب وروح أيضا عن يعقوب من طريق ليس من طريق الدرة إنما من طريق طيبة النشر، فمن طريق الدرة ما فيها السكت على كل إذا وقف على جمع المذكر السالم أو ما يلحق بالمذكر السالم له الوجهان السكت وعدمه. يعني مثلا العالمين له العالمين وله العالمين، لكن إذا لم يسكت في العالمين اثنين أربعة ستة العالمين العالمين إذا وقف عليها بها يسكت وجه واحد وهو القصر العالمين، يعني هذا في القراءة أتينا به عربا. طيب الآن الأمر الذي يلي، ما هي حروف المد؟ حروف المد ثلاثة، وهي الألف ولا تكون إلا ساكنة ولا يكون قبلها إلا مفتوحا، الواو الساكنة المضموم ما قبلها، الياء الساكنة المكسور ما قبلها، الألف الساكنة المفتوح ما قبلها مثل آم مثلا يعني آمنة أو مثلا يا أيها على سبيل المثال أو قال قال. طيب والواو الساكنة ضم ما قبلها مثل يعني يوحى والياء الساكنة المكسور ما قبلها مثل ماذا قيل ومجموعة كلها في قولك نوحيها نو مثال على الواو حي مثال على الياء ها مثال على الألف. وقد لخص هذه العبارة الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى بقوله إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة ألو الواو عن ضم لقي الهمزة طولا. نعم يمد إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم هذه حروف المد الثلاث. في مسألة مهمة يعني بعد أن عرفنا حروف المد العلماء تكلموا عن المد علماء التجويد طبعا تكلموا عن المد كلاما طويلا وشعبوا فيه تشعبات كثيرة وأطالوا فيه النفس وأعظم واحد بحسب علمي يعني اللي شفته أفاض فيه النفس وتكلم فيه كلاما طويلا في تقسيمات المد هو الشيخ الضباع في كتابه الإضاءة في أصول القراءة وفي كتب التجويد يعني تقسيمات المد الطبيعي والمد الفرعي الأصلي والفرعي والكذا ويعني أقسام كثيرة وصلها البعض إلى 25 نوع بعضهم إلى 50 نوع ها وأقسام طويلة عريضة. لكن أقول لكم في حقيقة الأمر في حقيقة الأمر أن المدود التي تحتاجها أنت ويحتاجها القارئ ويحتاجها طالب علم التجويد والمجود هي التي هي المدود التي ذكرها ابن الجزري في هذه الأبيات الأربعة البسيطة جدا وهي خمسة مدود فقط. فلا تزعج نفسك. نعم إذا كنت متخصص في تفريعات هذا العلم وكذا تخوض كما تريد لكن أقول لك المدود التي تحتاجها في قراءة القرآن الكريم هي المدود التي ذكرها ابن الجزري. لو واحد قال لك ما هي المدود فقلت له كذا كذا قال له خطأ لابد أنا ما لي علاقة أنا أعرف الإمام ابن الجزري وهو إمام هذا الفن صح هي ما الفن أنا ألتزم بما التزم به ولا أعقد الأمور ولا أشتتها. فهي خمسة مدود وهي المد اللازم لأنه قال والمد لازم حط تحت خط تحت كلمة لازم. واجب جائز عارض وطبيعي بس. وأي مد يأتيك به أي واحد في العالم فإنه سيندرج تحت هذه التقسيمات. قال لك مد البدل آمن طبيعي حبيبي مد مثلا مد البسط هو المد المنفصل مد الحجز هو المد المنفصل المهم مد الصلة هو المنفصل الكبرى مد الصلة الصغرى طبيعي مد الصلة الصغرى مثل ماله وولده ماله ما الطبيعي لأن الواو ساكنة قبلها إيش مضموم ما الصلة كبرى منفصل وولده إلا خسارة واو ساكنة بعدها إيش همزة لو في آخر الكلمة والهمزة في الكلمة التي تليها. إذا لا تزعج نفسك نأخذ كلام ابن الجزري رحمه الله كما هو المشهور في كتب التجويد المد قسمان أصلي وفرعي والأصلي كذا كذا والفرعي كذا كذا وتقسيمات طويلة صح بل أن الطلاب أحيانا يتوهون في أقسام المدود ويستصعبونها وهذه أمامكم على السبورة مكتوبة هي هذه الخمسة الأنواع المد اللازم بشقيه والمد الواجب والمتصل والجائز المنفصل والمد العاقب السكون والمد الطبيعي وهو كسمه. ويسمى في المد الأصلي ويسمى بمد الصيغة. يعني إذن ما هي المدن التي سندرسها؟ هي خمسة ونضيف عليها ثلاثة من باب العلم لمعرفة الاندراج. فإن عندك مد البدل يندرج تحت الطبيعي، مد اللين تحت المد العرض للسكون، لأن خوف يعني طريقة قراءته مثل العالمين، خوف خوف خوف 4-6. وأيضا مد الصلة يندرج تحت الموضوع إيش؟ مد الصلة الكبرى، الكبرى يندرج تحت المنفصل، ومد الصلة الصغرى يندرج تحت المد الطبيعي. فخليك طبيعي. إذن المدود أنواع خمسة، والتي ذكرها إمام هذا الفن ابن الجزري في منظومته، ذكر لازم وواجب وجائز أو عرض السكون وقفا مسجلا، يمد العارض للسكون بس. طبعا بالنسبة للمد اللازم عرفه ابن الجزري بقوله: فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين، حالين يعني في الوصل وفي الوقف، وبالطول يمد، بالطول يعني 6 حركات. لذلك العلماء لهم يعني اصطلاحات، اصطلاح القصر يعني 2 حركات، اصطلاح التوسط او الوسط 4 حركات، اصطلاح الطول يعني 6 حركات، فويق القصر 3 حركات، فويق التوسط 5 حركات. مثل ما يقول لك الجهات الاصلية والجهات الفرعية. المد اللازم هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف، ويأتي بعده حرف ساكن سكونا أصليا أو لازما. يعني فيكون سكونه ثابت وصلا وقفا، أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونه ثابت في حالتين، في حالة الوصل وفي حالة الوقف. فإنك تقرأ ولا الضالين، وتقرأ ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بنفس الطريقة. هذا معنى قولي ساكن حالين، يعني إذا وقفت فهو ساكن، وإن وصل فهو أيضا ساكن. هذه حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا أصليا ثابتا لازما في الحالتين، حالة الوصل وحالة إيش؟ الوقف. هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا أصليا ثابت لازم في حالتين، في حالة الوصل وفي حالة الوقف. واضح إن شاء الله التعريف اللازم هذا. اللازم ينقسم إلى قسمين: كلمي وحرفي. الكلمي ينقسم إلى قسمين: مثقل ومخفف. والحرفي ينقسم إلى قسمين: مثقل ومخفف. اللازم الكلمي المثقل مثل ما معنى مثقل؟ يعني أن يأتي حرف المد وبعده حرف يعني ساكن مشدد، يعني مدغم فيما بعد مشدد، مثل الصاخة فإن الخاء عليها تشديد، أو الطامة، أو الضالين، أو أتحاجوني، كله مثقل في كلمة طبعا يكون هنا. وأما المخفف فهو في موضعين في كتاب الله تبارك وتعالى. المخفف الآن وقد كنتم به تستعجلون في سورة يونس، وأيضا في نفس السورة الآن وقد عصيت، الآن وقد كنتم به تستعجلون، الآن وقد عصيت. ولك أن تقرأه بالتسهيل فتقرأ الآن الآن الآن وقد عصيت، الآن وقد كنتم بتستعجلون، ولكن المد هو المقدم في الأداء. وإن حرف مد بين همز المسكن بين لام المسكن وهمزة الاستفهام فابدده مبدلا في الكل ذا أولى ويقصره الذي يسهل عن كل كآلان مثلا. طيب الذكرين مثقل أم مخفف؟ لا الذكرين، لا الذال مشددة، الذال مشددة، مثقل مثقل يعني مشدد. المد اللازم الكلم المخفف يا إخواني الأعزاء في فقط في موضعين في سورة يونس بس، لا نفس السورة نفس السورة، الآن وقد كنتم به تستعجلون، الآن وقد عصيت. نعم هي كلمة واحدة في موضعين في سورة واحدة، كلمة واحدة في موضعين في سورة واحدة وهي سورة يونس. ما فيش على اللام ما في بس ما في. فإذا قلت لك الذكرين على طول إيش؟ مثقل مثقل يعني مشدد. المد اللازم عرفنا المد اللازم الكلمي المثقل والكلمي المخفف. ننتقل إلى المد اللازم الحرفي. المد اللازم الحرفي يتعلق بالأحرف المقطعة، وهي مجموعة في قولك نص حكيم له سر قاطع، أربع صح، نص حكيم له سر قاطع. الحروف المقطعة تنقسم إلى قسمين، إلى عدة أقسام. القسم الأول حروف لا مد فيها، وهو حرف واحد، أو خلينا نقول مجموعات. المجموعة الأولى لا مد فيها وهو الألف، هذه المجموعة الأولى. المجموعة الأولى لا مد فيها وهو بس، يقول الشاطبي وما في ألف من حرف مد فينطلى. المجموعة الثانية تمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين، وهي مجموعة في قولك حي طهر، الحاء والياء والطاء والهاء والراء، حي طهر يعني الحاء والياء والطاء والهاء والراء. المجموعة الثالثة وهي تحوي حرفا واحدا وهو العين، وهو يمد، وهو مد، مد لين، مد لازم شبيه باللين، أو مد لين فيه شبه من اللازم كما تريد أن تعبر، هذه مشكلة. عين ورد في سورتين في الشورى، في سورة إيه؟ مريم. نعم، لأن العين يشبه اللازم من جهة كون نون العين ساكنة سكون أصليا، ويشبه اللين من حيث ان الياء ساكنة قبلها ايش مفتوح. المجموع الكم؟ 2 4 6. يمد مدلين. المجموعة الكام؟ الرابعة ولا ايش دحينا؟ الرابعة. تمد بمقدار 6 حركات وهي مجموعة في قولك سنقص لكم. اما عسلكم نقص هذه يعني فيها ما هي مضبوطة شوي. المجموعة الرابعة تمد بمقدار 6 حركات وهي مجموعة في قولك سنقص لكم يعني السين والنون والقاف والصاد واللام والكاف. اي 6 حركات هذه. ايه شيخ الاشكال اللي فيها العين لان العين في الحقيقة ليست لازم بل هو مد لين ملحق باللازم او مد لين شبيه باللازم هنا الاشكالية فخلينا العين مجموعة لوحدها والعين حق ولا لا؟ نعم. إذن 4 مجموعات. فإذا قالت القائل يلا الآن سؤال في الاختبار بيجيكم مثلا هذا السؤال يلا خلنا غشكم بدري. ألف لام ميم را أعطني أنواع المدود في هذه الكلمة. ها كيف تقول تفصل لي كذا مو تقول لي مثل بعض الأطفال ألف لام ميم را مد لازم كلمة مثقل لا تفصل لي إياها. ألف لا مد فيها هي واحدة. اللام مد لازم حرفي مثقل لماذا لأنه مدغم فيما بعده. لام ميم مد لازم حرفي إيش مثقل بمقدار كم؟ طيب الميم مد لازم حرفي لا مخفف الميم لأنك ما راح تدغمها في الراء. بحنا جاي إيش الفرق بين مثقل ومخفف؟ الراء مد طبيعي حركتين طبيعي لأن راء الراولة مثل قال ها؟ طيب ما هو الفرق بين الحرف المثقل والحرف المخفف؟ على كل حال الحرف المثقل انه الحرف يكون مدغم فيما بعده مثل لام ميم راحت اللام نقطع عليه على الميم هنا لكن ميم راء فالميم لا تدخل فيه في الراء فإذا أدغم فيما بعده فهو المثقل وإن لم يدغم فيما بعده فهو المخفف. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم لا ضعفاء على قراءة أبو جعفر أي نعم أيوة. آخر الحرف مماثل مع أول الحرف الثاني يعني اللام صح صح يعني هي أصلا فعلا يعني لام أيوة لام ألف ميم وبعدها ميم حيدغام متماثلين أما الحرفين المتباعدين فبالتالي كل على مضارع. أحسنت بارك الله فيك هذا هو المراد هذا هو. فإذا لأنه هو في الحقيقة لما ندرس الحروف المقطعة هذه والمد اللازم اللام مش معنى اللام معناها لام ألف ميم راء إيش معنى راء راء ألف ألف إيش معنى ألف ألف ألف ولام وفاء هذه كلها كما لو أنها كتبت ألف لام راء بهكذا بالبسط يعني. طيب المد اللازم الحرفي المخفف صاد ها لازم إيش لا لا من إيش الجواب اللازم حرفي لام خفف صاد هل أدغم فيها بعد نون مخفف ياسين والقرآن الحكيم الياء ها طبيعي طبيعي والسين لا سين والقرآن ما أدغمت في الواو فهو إدغام لازم حرفي مد لازم حرفي مخفف مثلها كاف ها يا عين صاد ها كاف طبيعي حركتين، ها طبيعي حركتين، يا طبيعي حرك عين. هنا نقول لا لا لا غير نقول هذا مثقل، لا نقول مد مدلين شبيه باللازم والعكس، ما المشكلة؟ مد اللازم شبيه مش ملحق بال أيوة، يمد المقدار 2 4 6، وإن كان المشهور 4 أو 6، لأنه قال الشاطبي رحمه الله وفي عين الوجهان والطول في الضلاع، يعني 4 أو 6، لكن بعض المحققين قال أيضا في مرتبة 2 4 6، لكن الشاطبي قال وفي عين الوجهان والطول في الضلاع، 6 أفضل يعني مقدم مد، لكنه غير مثقل لأن النون ما أضغمت في الصائد غاما، إنما أخفر إخفاء النون مع الصاد ما في إضغام. والصاد إيش بها؟ لازم حرف إيش؟ مخفف. طيب سؤال، حاميم، ها الحاء طبيعي، والميم لازم حرفي مخفف، يعني ما ضغمت الميم في العين حتى لو نطقت بالوصل، عين حاميم عين سين قاف مثلا. طيب الآن خلصنا من مد اللازم، بعد اللازم يجينا إيش؟ الواجب المتصل. الواجب المتصل أن يأتي الألف حرف المد في آخر الكلمة، في آخر الكلمة، والهمزة يليه مباشرة في نفس الكلمة، والهمزة في نفس الكلمة يليه في نفس الكلمة. ما هو الواجب المتصل؟ نقول أن يأتي حرف المد في آخر الكلمة ويأتي بعده مباشرة الهمزة، مثل ماذا؟ جاء، السماء، جي، النسيء، قرو. أن يأتي عفوا والهمز بعده مباشرة في نفس الكلمة، الملائكة أو سوء، لأنه قال واجب إن جاء قبل همزتي متصلا إن جمع بكلمتي، يعني في نفس الكلمة. ها؟ حرف الماء لا ليس ضروريا، لا غلط، أنا أقول آخر كلمة أنا غلطان نعم أي ما في نعم صح. إذا هو أن يأتي حرف المد وبعده الهمزة في إيش؟ في نفس الكلمة، هذا هو الصحيح. نعم، لأنه ماذا قال؟ وواجب إن جاء قبل همزتي متصلا إن جمع بكلمتي في نفس الكلمة، مثل سوء، أولئك، الملائكة ونحو ذلك. ومثلها جي وسي ونحوها، خطيئاتكم مما نعم خطيئاتهم نعم. طيب والأما الجائز المنفصل فهو أن يأتي حرف المد في آخر الكلمة والهمزة في أول الكلمة التي تليها، أيضا الجائز المنفصل أن يأتي حرف المد في آخر الكلمة والهمزة في أول الكلمة التي تليها، مثل توبوا إلى الله، فالواو هنا في آخر الكلمة وإلى الهمزة في أول الكلمة التي يعني بعد حرف الواو مباشرة، هو أن يأتي حرف المد في آخر الكلمة والهمزة في أول الكلمة التي تليها اللي بعديها يعني مباشرة، مثل توبوا إلى الله، مثل يا أيها الذين آمنوا. طبعا نسيت المد المتصل، يمد بمقدار 4 أو 5 حركات، والمد المنفصل يمد يعني على حسب الطريقة الشاطبية يمد 4 أيضا أو 5 حركات. جائز، أي الجائز المنفصل نعم. لا خليك يعني بس عندنا قرانا في مد حركتين وثلاث واربع وخمس ولو في تفاصيل طويله جدا في هذا الموضوع. لكن نقول نحن هنا على حسب المصحف الموجود هنا المتصل اربعه او خمسه والمنفصل اربعه او خمسه. لكن تنبيه، اذا انت تقرا المد المتصل والمنفصل مثل ما قلنا اربعه وخمسه لا بد من التسويه بين المدود يا اخواني، التسويه لا تلعب في المدود. يعني أنزل من السماء ماء هكذا، ما تمد السماء تمدها أربعة والماء خمسة، أو السماء حركتين والماء أربعة وتلعب فيها، لا لابد من التسوية بين على وتيرة واحدة، لأن الجذري قال واللفظ في نظيره كمثله. من السماء ماء وطبعا هذا يتم عن طريق التدريب والقراءة المشيخ الضابط لأحكام التلاوة. واللفظ في نظيره كمثله. نعم. أما في منفصل وده متصل تدريب نسميه بعض لا، هو طبعا على حسب المنفصل فيه حركتين وفيه أي. أنا لا أريد أن أتكلم عن هذا الموضوع لأنه طويل يعني، لكن نحن من طريق الشاطبية بالنسبة لحفص فالمتصل أربع حركات والمنفصل أربع حركات، أو خمس حركات في المنفصل أو خمس حركات في المتصل، لأنه قال فإن ينفصل فالقصر بادره طالم بخلفهما يرويك درر مخضر إلى آخره. وأما بالنسبة للمنفصل فله تفصيلات طويلة جدا يعني في مقدار مد بالنسبة لحفص، أوجه متعددة وتحريرات. لكن طبعا يعني الجزرية لا أراها مناسبة، وإنما أفرغ ولقد أفردنا أوجه حفص بتفصيلات في المد في دورة خاصة في شرح كتاب أو منظومة تلخيص صريح النص في الأوجه المختلفة لحفص، مثل فقصر وسط في القناتس المصيصة ضعف آلة أعمرة أسطعية أنشرك بي خمساهما قصر عين قصري أو بمصيصة يلهث وصار السكت لا صار يصي ينركب لا تثبت، وأشياء كثيرة من هذا الكلام. تمام. لكن يعني الجزرية لا تسع لهذه التفصيلات، انتم احفظوها أربعة في المتصل وأربعة في المنفصل، أو خمسة في المتصل وخمسة في المنفصل، ويفضل تخليك أربعة في المتصل وأربعة في المنفصل حتى يعني يكون التحريرات فيها. وهذا المصحف الذي بين أيدينا، هذا المصحف الذي بين أيدينا رسم على أنه أربعة في المنفصل وأربعة في المتصل بس. اللازم عاد باتفاق، يقول ابن الجزي رحمه الله تتبعت المد المتصل فلم أجد أحدا يقصر، تتبعت المد المتصل فلم أجد أحدا يقصره، ما حد يقرأ حركتين، القصر يكون للمنفصل. طيب عرفنا المنفصل الآن. المد العارض للسكون، ما هو العارض للسكون؟ السكون إما أن يكون أصليا وإما أن يكون عارضا، والسكون الأصلي بمعنى أنه في حالتي الوصل والوقف يكون ثابتا، مثل عين، فإنك تقرأ مثلا عين لو وقفت تقف عليها بالنون الساكنة، لو وصلت عين سين قاف كما هي. لكن السكون العارض هو الذي يثبت سكونا لأجل الوقف، لأن العرب لا تقف على متحرك إنما تقف على إيش؟ على ساكن، عرض لأجل الوقف، لكن لو وصلت فإنك تقرأ على حسب الحركة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وأما إذا وقفت على العالمين فإنك تقول مد عارض للسكون العالمين، فالياء قابل بعدها إيش؟ بعدها سكون اللي هو النون. طيب إذا لك في العالمين ثلاثة أوجه، القصر يعني العالمين لأن أصله مد طبيعي، ها لو قرأته واحتقرا العالمين الرحمن، أو أربع حركات لأن السكون سكون عارض العالمين، أو ست حركات لأنه أشبه المد اللازم، يعني مثل الآن بس اللهم دا الآن لفوق ودل تحت العالمي مكسور، يعني ذاك يعني بالالف وذا بالياء العالمين. شيء. هذا معنى المد العارض. ليش؟ للسكون، او عرض السكون وقفا مسجلا، يعني عرض السكون وقفا مسجلا يعني مطلقا مطلقا. طيب يقول المد الطبيعي، معروف المد الطبيعي في يعني يسمى مد طبيعي لان الانسان بسليقته وبطبيعته ينطق به من غير قل اوحي الي، اوحي عسى ربك بسم الله الرحمن الرحيم. الله مد طبيعي مع الوصل، لكن لو وقفت على الله تقف عليه مد عارض للسكون. 2 4 6 ما هو مد الصلة؟ مد الصلة هو أن يأتي هاء ضمير قبلها مفتوح، قبلها متحرك وبعدها متحرك. مد الصلة أن يأتي هاء الضمير وهاء الكناية قبلها متحرك وبعدها متحرك، مثل ماله وولده. فإن الهاء في ماله اللام مفتوحة والواو أيضا مفتوحة، فيجعلون هذه الهاء يشبعون ضم الهاء فيجعلونها واوا فتصبح ماله. وعندكم في المصحف يرسمون واوا صغيرة للدلالة على أنها مدش صلة، أو ياء صغيرة إذا في مثلا يعني إذا كان فيه مثلا فيه مهان على اللي في سورة الفرقان، هذا يسمى بمد الصلة. والمد الصلة يندرج مد الصلة الصغرى. ما معنى الصلة الصغرى؟ إذا كان بعد هذه الواو حرف غير الهمزة فيسمى مد الصلة الصغرى، وهو ملحق بالمد الطبيعي. فإن كان بعد هذه الواو الصغيرة هذه همزة فإنه كالمد المنفصل تماما فيلحق بالمد المنفصل. وهذا ما يجمع في قوله تعالى واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. طيب هنا أسألكم سؤال، لماذا لم يقرأ من لم يزده ماله؟ لماذا قال يزده ماله؟ يعني لماذا لم يمد الهاء تبع يزده؟ أحسنتم، لأنه لم تقع لها بين متحركين، الدال ساكنة بسبب اللم، والشرط في الصلة أن يكون ما قبل الهاء متحرك وما بعد الهاء متحرك. وقد خالف حفص أصله في كلمتين، الأولى في سورة الفرقان خالدين ويخلد فيه مهانة، مع أنه يقرأ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لماذا؟ لأن الهاء قبلها ساكن وهو الياء، والقاعدة ماذا تقول؟ ما في صلة إلا إذا كان قبلها الضمير متحرك وبعده متحرك، فقال فيه مهانة. وفي هذا سر بلاغي، والسر البلاغي والله أعلم فيه التأكيد إلى أن من فعل هذه الذنوب الكبيرة أنه سيدخل في النار، كأنه قال فيه مهانة، مثل ما بعض الناس يعرف يقول والله مثلا، مع أنه لا ليس هذا الضمير، إنها من أصل الكلمة صح؟ قالوا يا نوح لئن لم تنتهي لتكونن من المرجومين. لماذا لم يقل لئن لم تنتهي؟ ليش؟ لا ما هو ساكن متحرك التاء، ها؟ لا الموضع الثاني نقول لأن هذه الهاء ليست هاء زائدة، ما هي هاء ضمير، هذه هاء أصلا من الفعل تنتهي، فتنتهي تنتهي مجزوم بلم وعلامة جزمه الياء المحذوفة، فبقيت الكسرة دلالة على ماذا؟ على الحذف يعني. فالهاء هنا ليست هاء ضمير، هي هاء من أصل الفعل صح، أصل كلمة، ندخل في القاعدة. هاء ضمير زي كيف تعرف إنها ضمير؟ ممتاز. من لم يزده ماله ولده، يزده الهاء ضمير، ولده الهاء ضمير، ولده الهاء ضمير، شيل الهاء حط بدلها كف، يزيدك مالك ولدك، لأن الضمائر الهاء والكاف والياء، اجعلها للمتكلم، حط بدل الهاء ياء، يزيدني مالي ولدي صح؟ اها اذا ركبت يعني الكاف بدل الهاء فهي هاء ايش؟ هاء ضمير. طيب اسالكم سؤال، منه اسمه المسيح، منه الهاء هاء ضمير ولا من ها؟ لا ما ركب يا شيخ منك. لا منها. لا لا لا منه اسمه المسيح، منه ايوه الهاء ضمير ولا هاء من اصل الفعل؟ ها ضمير حضر. ها طيب رضي الله عنهم ورضوا عنه، عنه ذلك على الهاء ها ضمير هذا هو، عرفت الان؟ طيب لكن لو اتينا بكلمه اخرى مثلا يعني ينه ما تجي ابدا، اي ما تجي، فلذلك ها الضمير تشيل الهاء تحط بدالها ايه كاف، اذا ركبت عليها فهي ها ضمير. مثالها مثلا فيه مهانه، شيل الهاء حط بدالها كاف صارت ايش؟ فيك يعني كلمة مفهومة ولا لا؟ مفهومة خالص. إذا مد الصلة الصغرى إذا جاء بعدها هاء الضمير وقعت بين متحركين نمدها بمقدار حركتين، وإذا جاء بعدها الضمير التي وقعت بين متحركين همزة فإننا نمدها مد منفصل. أيوة ما هي الكلمة الثانية استثناء حفص؟ قلنا الأولى يخلد فيه موانا، والثانية العكس، وإن تشكروا يرضه لكم، وإن تشكروا في سورة الزمر، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، يرضه لكم. هذه الهاء الهاء إيش قبلها؟ الضاد صح؟ الضاد متحركة ولا غير متحركة؟ متحركة. واللام متحركة ولا ما متحركة؟ متحركة. إذا المفروض أن يقول يرضه لكم، ولكنه خالف أصله فقال يرضى لكم. لماذا خالف أصله؟ لسببين، الأول لغوي والثاني معنوي، هذه فائدة يعني. أما اللغوي فلأن أصل الكلمة يرضاه لكم صح، فبعد فقبل لا هنا الألف إيش حيكون؟ ساكن. فأجرى يعني حذف الألف كما لو كان الألف موجودا، يعني لم يعتد بالعارض وهو حذف الألف. هذا السبب الإيش؟ اللفظي. أما السبب المعنوي فإن يرضه لكم سريعة ولا بطيئة؟ طيب يرضه لكم بطيئة ولا سريعة؟ يعني بمجرد أن تشكروا الله على طول يرضى بغير فصل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يرضى من عبده إذا أكل الأكلة فيحمده، وإذا شرب ها الشربة، وهذا قال الشرب شرب رمضان الشربة فيحمده عليها. واحد يقرأ الحديث الإمام مسجد يقرأ وإذا شرب الشربة، ويختلف المعنى، هو لا معنى صحيح بس يختلف، مثل غرفة هو غرفة يختلف المعنى، لكن هو إذا شرب الشربة فيحمده يرضى. فهذا هو السر المعنوي في قول يرضه لكم، معنى الأصل يرضه لكم، أي سريعة في النطق طبعا. إذا هذا استثنين لحفص موضوع مد الصلة. يجي بعد مد اللين، ما هو مد اللين؟ مد اللين الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما. نعم الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبله، مثل خوف قريش، فإذا وقفت على خوف أو قريش تقف عليها اثنين أربعة ستة، خوف خوف خوف كالعارض للسكون. تفضل. سواء أكان مهموزا هذا مد اللين أو غير مهموز، يعني لو قلت مثلا السوء أو شيء لحفص فإنك تقف عليها شيء شيء شيء ها السوء السوء السوء كل اثنين اربعة ستة زي عامل السكون وهناك ايضا من المدود ما يسمى بمد العوض وهو ملحق بالمد الطبيعي فلذا تكتب المد الطبيعي كمان قدام العوض كذا من الاقلام الازرق هنا ايوه يلحق بما هو المد العوض الا نكتب التعريف هو الاستعاضة عن تنوين النصب ألفا مادية ايوه عند الوقف عليه الاستعاضة عن تنوين النصب ألفا مادية عند الوقف عليه إما الآن لا سي لا الياء الساكنة مكسور ما قبلها إذا وقفت عليها سيكون مد متصل وأيضا عارض للسكون مع بعض نعم لا ما يجي لأن الياء الساكنة مفتوح ما قبلها سو مثلا شيء طيب الاستعاضة عن تنوين النصب ألفا مادية عند الوقف عليه أو طيب نختم لأن فعلا جاوزنا الساعة نعم مثل ماذا ضبحا أصلها ضبحا والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالموريات قدحا غرقا غرقا إن أنشأناهن إنشاء أصلها إنشاء ها واتقوا الله ورجالا ونساء أصلها ونساء أن لاحظ الاستعاضة عن تنوين النصب ألفا مادية عند الوقف عليه سواء نعم سواء محياهم سواء سواء وهكذا إذن هذه أنواع المدود وأرجو أن تكون واضحة في قاعدة مهمة وهي قاعدة أقوى المدود ونكتبها ونشرحها إن شاء الله في الدرس القادم لأنه لا بد من التنويه لها وهي أقوى المدود لازم فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدل نكتبها أقوى المدود لازم فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدل لا بد من الإشارة إليها لأنها مهمة ثم نشرع في باب الوقف الابتداء أقوى المدود لازم فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.